إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قوله تعالى في سورة البقرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت السجدة لآدم والطاعة لله. وعن قتادة قال: كانت السجدة لآدم والطاعة لله، وحسد عدو الله إبليس آدم فكان بدء الذنوب الكبر، استكبر عدو الله أن يسجد لآدم. وعن ابن عباس قال: إنما سمي إبليس لأن الله أبلسه من الخير كله وآيسه منه. وعن السدي قال: كان اسم إبليس الحارس. وعن جنادة بن أمية قال: أول خطيئة كانت الحسد، حسد إبليس آدم أن يسجد له حين أمر فحمله الحسد على المعصية. وعن محمد بن كعب القرظي قال: ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة، وعمل بعمل الملائكة فصيره إلى ما ابتدأ إليه خلقه من الكفر، قال الله: وكان من الكافرين. قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، أخرج الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أرأيت آدم أنبيا كان؟ قال: نعم، كان نبيا رسولا كلمه الله قبلا، قال له: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال: ما سكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. قوله تعالى: اسكن أنت وزوجك، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع رأسه، وإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته تركته وفيه عوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. قوله تعالى: وكلا منها رغدا، عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم قال: الرغد الهنيء. وعن ابن عباس قال: الرغد سعة المعيشة. وعن مجاهد في قوله: كلا منها رغدا حيث شئتما، قال: لا حساب عليهم. وعن ابن عباس في قوله: ولا تقرب هذه الشجرة، قال: الشجرة التي نهى الله عنها آدم السنبلة، وفي لفظ البر، وفي رواية هي العنب. وعن قتادة في قوله: ولا تقرب هذه الشجرة، قال: ابتلى الله آدم كما ابتلى الملائكة قبله، وكل شيء خلق مبتلى، ولم يدع الله شيئا من خلقه إلا ابتلاه بالطاعة، فما زال البلاء بآدم حتى وقع فيما نهي عنه. قوله تعالى: فأزلهما الشيطان، عن ابن عباس قال: أزلهما أي أغواهما. وعن عاصم ابن بهدلة قال: أزلهما نحاهما. وأخرج أحمد في الزهد والحاكم عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آدم كان رجلا طوالا أي طويلا، كأنه نخلة سحوق 60 ذراعا كثير شعر الرأس، فلما ركب الخطيئة بدت له سوءته وكان لا يراها قبل ذلك، فانطلق هاربا في الجنة، فتعلقت به شجرة فأخذت بناصيته، فقال لها: أرسليني، قالت: لست بمرسلتك. وناداه ربه: يا آدم أمني تفر؟ قال: يا رب إني أستحييك. قال: يا آدم اخرج من جواري، فبعزتي لا أساكن من عصاني، ولو خلقت من الأرض مثلك خلقا ثم عصوني لا أسكنتهم دار العاصين. قال: أرأيت إن أنا تبت ورجعت أتتوب علي؟ قال: نعم يا آدم. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحاج آدم وموسى فحج آدم موسى. قال موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ قال له آدم: أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء واصطفاك برسالته؟ قال: نعم. قال: فتلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ وأخرج أبو داود بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى قال: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. فأراه الله آدم فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: فما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فلم تلومني في شيء سبق من الله فيه القضاء قبل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: فحج آدم موسى فحج آدم موسى. قوله تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، عن ابن عباس قال: آدم وحواء وإبليس، ولكم في الأرض مستقر قال القبور، ومتاع إلى حين قال الحياة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيات فقال: خلقت هي والإنس، خلقت هي والإنسان، كل واحد منهما عدو لصاحبه. وعنه رضي الله عنه في قوله: ولكم في الأرض مستقر، قال: مستقر فوق الأرض ومستقر تحت الأرض ومتاع إلى حين، قال: حتى يصير إلى الجنة أو إلى النار. قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، عن أبي العالية قال في قوله: فإما يأتينكم مني هدى، قال الهدى الأنبياء والرسل والبيان. وعن قتادة في قوله: فمن اتبع هداي، قال: ما زال الله، قال: ما زال لله في الأرض أولياء منذ هبط آدم، ما أخلى الله الأرض لإبليس إلا وفيها أولياء له يعملون لله بطاعته. وعن سعيد بن جبير في قوله: فلا خوف عليهم، قال: يعني في الآخرة، ولهم يحزنون، قال: يعني لا يحزنون للموت. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.